شاب يروح موسى عليه السلام إلى طور للمناجاة، قال له إلى أين تذهب يا موسى؟ قال إلى ربي. قال قل لربك أنه أنا أعطيك على كل حال، شو تريد أن تسوي؟ قل لربك روح. إجا موسى عليه السلام إلى طور يناجي ربه، خجل أنه ينقل لحديث هذا الشاب، ولا الشاب ولا الشاب متغلب عليه شهوته. قال له قل لرب العالمين شي دي سوي خلي يسوي، أنا كل المعاصي أجيبه يرضى ما يرضى. هذا راح موسى عليه السلام نجر إلى أن خلصت المناجات. آخر المناجات خطبه الله وكلمه موسى تكليما، خطبه قال يا موسى. قال بلى. قال له عندي عبد وصاك بتشي وصية أنت تنقلها لي. قال له إيه ربي لكن أنا أخجل، شو أقول لك؟ أقول لك عبدك هكذا يقول؟ قال لا عليك قل. قال ربي تعلم عبدك هكذا يقول ولا الشاب الشكل. قال اذهب إليه وقل له لو عطيتني كل المعاصي فإني لا أرفع يدي عنك، أحبك أرزقك. أنا ما أرفع يدي عنك لأني أحبك، أرزقك أعطيك الحياة وأعمل ما شئت. يقول لما رجع موسى الشاب استقبله قال ماذا قال الرب؟ قال هكذا. قال عجب، أنا عصيته يتحبب إلي، أتبغض إليه ويتحبب إليه. فتاب إلى الله.